بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإحسان للإنتاج والتوزيع بالجزائر تقدم: بالكلمة الهادفة العفيفة واللحن الشجي والأداء المتميز، منشد الأشواق شعيب محمد يقدم إصداره الجديد بعنوان أصيلة. بسم الله ونصلي على الرسول، بسم الله ونصلي على الرسول. قبل ما نبدا واش نقول، قبل ما نبدا واش نقول. بسم الله ونصلي على الرسول، بسم الله ونصلي على الرسول. صلي على الرسول، بسم الله وصلي على الرسول. يا حبايبنا يا ولاد الأصول، طليتوا علينا أنتم البدور. ويا حبايبنا يا ولاد الأصول، طليتوا علينا القبول، من الدعاء يا الله منك القبول. تجعل ليلتنا نور على نور، بسم الله. بل ما نبدا واش نقول، بسم الله ونصلي على الرسول، بسم الله ونصلي على الرسول. قبل ما نبدا واش نقول، قبل ما نبدا واش نقول. بسم الله ونصلي على الرسول، بسم الله ونصلي على الرسول، بسم الله ونصلي على الرسول، بسم الله ونصلي على الرسول. هذه جلستنا مدايح بطبول، هذه جلستنا الروايح وزهور. هذه جلستنا مدايح بطبول، هذه جلستنا أديم الأفراح واحفظها لا تزول، أديم الأفراح واحفظها لا تزول. يا ربي بالإيمان اشرح الصدور، بسم الله. بل ما نبدا واش نقول، بسم الله ونصلي على الرسول، بسم الله ونصلي على الرسول. قبل ما نبدا واش نقول، قبل ما نبدا واش نقول. بسم الله ونصلي على الرسول، بسم الله ونصلي وصلي على الرسول بسم الله وصلي على الرسول حنولها راهي جات حنولها العريس اللي يتمنيت لقيتي هلا لا هلا لا اخلاق العالية والدين اللي فيه هلا لا هلا لا العريس اللي يتمنيت لقيتي هلا لا هلا لا اخلاق العالية والدين اللي فيه هلا لا حنوا لها يا لبنة حنوا لها يا لبنة حنوا لها راهي جات حنوا لها حنوا لها يا لبنة حنوا لها حنوا لها يا لبنة حنوا لها حنوا لها راهي جات حنوا لها حنوا لها يا لبنة حنوا لها حنوا لها يا لبنة حنوا لها حنوا حنولها قرت عينو بيك يا شريك تحياتو هلا لا هلا لا بالطاعة والصالح هدي سعادتو هلا لا هلا لا قرت عينو بيك يا شريك تحياتو هلا لا هلا لا بالطاعة والصالح هدي سعادتو هلا لا هلا لا حنولها يا لبنة حنولها حنولها راهي جات حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها راهي جات حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها راهي جات حنولها تبنو حياة سعيدة في البيت الجديدة هلا لا هلا لا ثبتوا على الدين والخلق الحميدة هلا لا هلا لا تبنوا حياة سعيدة في البيت الجديدة هلا لا هلا لا ثبتوا على الدين والخلق الحميدة هلا لا هلا لا حنوا لها يا لبنة حنوا لها يا لبنة حنوا لها راهي جات حنوا حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها راهي جات حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها راهي جات حنولها نور الله عليك يا بنت الأصل هلا لا هلا لا الفعايا هلا لا هلا لا نور الله عليك يا بنت الأصل هلا لا هلا لا يرحم من ربك يا زينت الفعايل هلا لا هلا لا حنوا لها يا لبنة حنوا لها يا لبنة حنوا لها راهي جات حنوا لها حنوا يا لبنة حنوا لها حنوا لها يا البنات حنولها حنولها راهي جات حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها يا البنات حنولها حنولها راهي جات حنولها جاه اسعدها والدا عيشي فرح البنت جاه اسعدها جاه اسعدها وادعيها بدموع الافراح يمه وبالخير ادعي ليها بالخير ادعي ليها يسعد من الداه دين واخلاق مرضيه يسعد من الداه دين واخلاق مرضيه كل شب يتمنى يستر هذه البنية مبروك عليها ربي يهنيها مبروك عليها ربي يهنيها يا يما يا يما يا يما يا لمي ما لا تبكي شي فرح البنت جاء أسعدها جاء أسعدها وادعيها بدموع الأفراح يما وبالخير ادعي ليها بالخير ادعي ليها يما كبرتيها وربيتيها احسن تربيه يما كبرتيها وربيتيها احسن تربيه واليوم زوجتيها براجل اخلاق وعاليه تمني لها السعاده في حياتها الزوجيه تمني لها السعاده في حياتها الزوجيه يا يما يا يما يا شي فرح البنت جاء اسعدها جاء اسعدها وادعيها بدموع الافراح يمه وبالخير ادعي ليها بالخير ادعي ليها يا عريس تسعد بيها ربي اعطاها لك هديه يا عريس تسعد بيها ربي اعطاها لك هديه ربي يخليك ليها وعشرتكم بالحب مبنيه يبارك لك فيها عقبال الدريه يبارك لك فيها عقبال الدريه يا يما يا يما يا يما يا يمي ما لا تبكي شي فرح البنت جاء اسعدها جاء اسعدها وادعيها بدموع الافراح يمه وبالخير ادعي ليها بالخير ادعي ليها يا لمي ما لا تبكي شي فرح البنتك جاء اسعدها جاء اسعدها وادعيها بدموع الافراح يمه وبالخير ادعي ليها بالخير ادعي ليها ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليل